حصريا على موقع زهرة دمشق. إيه لك الله يسعد لي صباحي، الله يسعد لي صباحك يا بيت الكل يا سوريا، صباح الخير. سمعت الشمس تهمس همس، صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيها. سمعت الشمس تهمس همس، صباح الخير سوريا، صباح الخير يا أرض الخير، شمسك مين يطفيها. سوريا يا أرض العز، ما بترجع إلا لله، ما بتنضم وما بتنهز، منصور صباح.